وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. مالك رحمه الله بأثر سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، السنة المبادرة. وأكثر السلف كان حينما تصلى العيد في المسجد النبوي يصلي الصبح ويجلس ينتظر حتى يصلي العيد. لما كان هناك خروج إلى المصلى فكان ابن المسيب والسلف وخاصة أهل الاعتكاف يخرجون من بعد صلاة الفجر ويصلون الصبح في المسجد ثم يخرجون إلى المصلى قبل أن تطلع الشمس ويجلسون ينتظرون ليش صلاة العيد. وهذه هي السنة. فإذا تأخر إنسان لا يمنعه تأخره عن أن يغدو إلى ليش إلى المصلى، لكن الأولى أن يبادر إلى المصلى قبل طلوع الشمس.